وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا سائل يقول: في بلدنا مسجد في جانبه قبور، علما بأن الأرض التي فيها القبور تابعة للمسجد، فما حكم الصلاة فيه؟ هذه المسألة لها حالتان: الحالة الأولى إذا كانت القبور منفصلة عن المسجد وبينها وبين المسجد طريق، شارع أو ممر، فهي خارج المسجد حكما وواقعا وحالا. وأما إذا كان المسجد مبني في المقبرة لا يفصل عن المقبرة إلا سور المسجد، سواء كان من أمامه أو من جوانبه أو من خلفه، فإن المسجد ها هنا أقيم في هذه المقبرة فلا تصح الصلاة فيه. وهذا ظاهر السؤال، لأنه قال إن الأرض أرض المسجد هي للمقبرة، فلا يصح الصلاة في هذا المسجد والحالة هذا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، وموجب اللعن وسببه اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، أي جعل في مكان بارز بين، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، والله أعلم. يقول: ما نصيحتكم لأصحاب ذنوب الخلوات؟ نصيحتي لهم أن يعظموا الله جل وعلا في خلواتهم ويخشونه، لتحول هذه الخشية وهذا التعظيم بينهم وبين أن يعصوا الله جل وعلا ولا يراهم إلا هو. فذنوب الخلوات معطبة، كما أن طاعة الخلوات منجية. واجعل بينك وبين ربك يا رعاك الله، اجعل بينك وبين ربك خبيئة في خلواتك، يعلمها الله منك، ينفعك الله بها في الدنيا والآخرة، والله أعلم. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، هل يدخل في هذا الحديث من يعلم القرآن وتلقينه؟ نعم، يدخل هذا في عموم الحديث، لأنه علم آية في حسن قراءتها وأدائها، وأعظم من ذلك أن يتعلم فقهها وتأويلها ومعناها والعمل بها، والله أعلم. يقول: ما حكم بيع وشراء الأسهم الإلكترونية التي تروج لها بعض الشركات عبر ما تسمى بالبورصة؟ هذا السؤال عام لا يتحدد، وفي الجملة أنا أنهى وأحذر من التعامل بما يسمى بالفوركس أو أسواق البورصات العالمية، لأن كثيرا من شركاتها تنطوي على التعاملات المحرمة، سواء في طريقة التعامل في القروض وبيع الديون، وهو بيع الكالئ بالكالئ، أو في المنتجات التي يستثمرون فيها، وكثير من هذه الشركات إنما قامت في تعاملاتها على المقامرات والمراهنات، والله أعلم. سائل يقول: في بعض معاصر الزيتون في بلادنا يبيعون الزيت بالزيتون، فما حكم هذا البيع؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، هل هو جنس واحد فيراعى فيه الوزن والكيل، أو أنه من صنف مستقل، لأن الزيت جنسه غير الزيتون. والأظهر والله أعلم أنه الأول، فلا بد فيه من التماثل ولا بد فيه من التقابض، كما لو باع برا ببر، شعيرا بشعير، تمرا بتمر، عنبا بزبيب، فالشأن فيها لا بد فيهما من أمرين، من التقابض ومن التماثل. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بتمر جنيب، أي فاخر جديد من تمر خيبر، فلما نظر فيه قال صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، نبيع الصاع من هذا بالصاعين من غيره، الصاع من هذا التمر الجنيب الفاخر بالصاعين من غيره. فقال صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا عين الربا. قالوا: ما نصنع يا رسول الله؟ قال: بيع الجمعة، أي التمر القديم والحويل، بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم تمرا جنيبا. وهذا التمر الجنيب الفاخر الذي جيء به هو المسمى الآن بتمرة البرني، وهي منتشرة في خيبر وفي العيس وفي بيشة وتباله ونواحيها، والله أعلم. يقول: في هذه المصطلحات التي سمعناها منك أن هذا ينافي أصل الإيمان، أو كماله الواجب أو كماله المستحب، فما معنى هذه المصطلحات؟ سألت عن عظيم بارك الله فيك، فالذي ينافي أصل الإيمان هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، لا تجتمع مع الإيمان، إما إيمان وإما كفر، إما توحيد وإما شرك، إما إيمان وإما نفاق. وكل ما ناقض أصول الإيمان، أي أوجب الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، يسمى مناقضا لأصل الإيمان. هذا الاصطلاح الأول. الثاني: ما يناقض كماله الواجب، وهو كل ما ترك فيه واجبا يأثم بتركه، أو فعل محرما من الكبائر يؤزر بفعله، ولا سيما ما جاء في الأدلة أنه ينفى عنه الإيمان. مثالهما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وفي رواية: ولا ينتهب نهبة ذات شرف فيرفع الناس إليه بأبصارها حين ينتهبها وهو مؤمن. فالزنا أجارنا الله وإياكم، وشرب الخمر، والسرقة عياذا بالله، تنافي كمال الإيمان الواجب. ما الواجب؟ أن الشريعة نهتك عن هذه الثلاثة، فإذا أتيت واحدا منها فانتقص إيمانك ولم يذهب كله، وإنما ذهب هذا الواجب الذي أمرت باجتنابه. وأما الحالة الثالثة، ما ينافي كمال الإيمان المستحب، فمنه حسن الخلق، ومنه إماطة الأذى عن الطريق، فمن حسن خلقه لله زاد كمال الإيمان المستحب، فكان أعلى وأكمل إيمانا ممن نقص خلقه. من نظر إلى أذى في طريقه ولم يزله، وجاء ثاني وأزاله، فالثاني أتى بكمال الإيمان المستحب، والأول لم ينتقص الواجب وإنما فاته هذا الكمال المستحب الذي قام به غيره، والله أعلم. يقول: هل العلماء الذين ينقلون الإجماع على مرتبة واحدة؟ العلماء الذين نقلوا الإجماع ماتوا رحمهم الله، وهم ليسوا على مرتبة واحدة، متفاوتون. فابن حزم أبو محمد صاحب المحلى له عناية بحكاية الإجماع، وليس كل ما حكاه يصدق عليه الإجماع الذي يأثم مخالفه، ولهذا تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه نقد مراتب الإجماع. وعصريه أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي القرطبي ممن يعتني بنقل الإجماع، وغالب إجماعاته هي أقوال الجماهير، ويقال مثل ذلك في كلام النووي، وكذلك في كلام ابن المنذر في حكاياتهم للإجماع رحمهم الله. وأضبط منهم وأدق منهم الوزير المظفر بن هبيرة صاحب الإفصاح في شرح معاني الصحاح، فإن له اصطلاحان: إذا قال اتفقوا يعني الأئمة الأربعة، وإذا قال أجمعوا يعني المتبوعة مذاهبهم ولا يحل مخالفتهم. وكذلك محمد بن نصر المروزي الملقب بالإمام الشافعي الثاني، توفى عام 294، كصاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة، من أضبط الناس في حكاية الإجماع. وكذلك ابن جرير الطبري، وهو من أعلم أهل زمانه بالخلاف. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس وتلميذه ابن القيم، فإذا نقلوا الإجماع فلا متعقب عليهم، والله أعلم. يقول: ما هي الطريقة للمحافظة على الاستقامة وعدم الانتكاس بعد رمضان؟ فأنا اعتكفت وبعد العشر سأعود إلى ما كنت عليه من الذنوب والمعاصي. هذا هو اتباعك لهوى نفسك واستتباعك أمانيها، فأنت الآن تعد بأنك سترجع بعد العشر إلى ما أنت فيه، فراجع قلبك وصحح قصدك ونيتك وأنعش هذا القلب، فإني أراه قريب الموات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا أرضا مواتا فهي له، وأعظم ما تحييه قلبك الذي بين جناحيك. فأطره بالقرآن وأدبه بصوارم الوحي، وخذ به إلى جانب السلامة، ولا يأخذ بك إلى جانب وطريق الندامة. فالأمر بين يديك وأنت في ساعة المهل، ولا تستغني عن اللجأ إلى الله جل وعلا أن يسلل هذه السخيمة في صدرك، وأن يحيى موات قلبك، وأن يهديك فتسأله التثبيت. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي ذر وغيره رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكان يكثر أن يقول في سجوده: اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك، فأعظم الرجاء على ربك والإلحاح والضراعة إليه أن يسلل هذا المرض، مرض الموات والقسوة، من قلبك لتستقيم على طاعة ربك، والله أعلم. الدكتور أحمد ابن محمد زكي: وافقني بعد الدرس إن شاء الله. يقول: حصل اليوم أخي وصل اليوم من أمريكا إلى الأحساء لزيارة الوالدين والعمرة، وسيمكث في السعودية مدة شهر، وسيحضر غدا إلى مكة للعمرة، وسيحرم في الطائرة عند الوصول إذا حاذ ميقات الطائف، فهل عمله صحيح؟ نعم صحيح. ليس ميقات أخيك الذي قدم من أمريكا هو الجحفة، وإنما ميقاته من سفرته الأخيرة، وسيقدم من الأحساء، ومن جاء من نجد وما وراءها فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم قرن المنازل، وهي قرن الثعالب، وتسمى اليوم بالسيل إيش الصغير، أي السيل الوسط، ها السيل الكبير، والله أعلم. المواقيت الخمسة كلها أودية يا أخواني، كلها ماذا؟ أودية، لأنه ما زال ينزل مطر من السماء لا تتغير معالم هذه الأودية، دلالة على صلاحية هذا الدين لكل زمان ولكل مكان، والله أعلم. يقول: ما حكم الاشتراك في صناديق الأسهم الاستثمارية التي في البنوك، علما أنها ليست كلها أسهم نقية، بل يوجد أسهم مختلطة، وهذه البنوك لها لجنة شرعية تجيز المشاركة في هذه الصناديق؟ فإن كنت تثق في هذه اللجنة المشكلة من أهل العلم فدربك دربهم، وذمتك متعلقة بما يختارونه، وإن كنت لا ترى أو تأخذ بقول من لا يجيز المساهمة في الأسهم المختلطة، فالذي أشير عليك به ألا تدخل فيها، اتقاء لنفسك وإبراء لمالك من أن يصيبه الاختلاط. وقاعدة استفدناها من مشايخنا، شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيره، وهو أنه ينظر إلى الأسهم المختلطة نظرتين: الأولى إذا لم يعلم باختلاطها إلا بعد المساهمة والمتاجرة، فهنا ينقي هذه المساهمة. كيف ينقيها؟ دخلت في شركة ما ثم تبين لك أن فيها اختلاط بنسبة 10%، فلك رأس مالك، وإذا جاءك الربح أخرج منه 10% تنقية لهذا المال من هذا الكسب المشتبه وهذا الاختلاط. أما إذا كنت تعلم أنها مختلطة ابتداء فلا تدخل فيها ولا تساهم فيها، ولك مندوحة وغنية في أسهم الشركات النقية، صناعية أو استثمارية أو زراعية أو تصنيعية، والله أعلم. يقول: هل اشتراط الخروج من المعتكف لأمر ضروري هل يجب التلفظ به كالنية؟ لا، الاعتكاف كسائر العبادات لا يحتاج إلى تلفظ بالنية، والمسلم لا حاجة أن يشترط، ربي يعلم نيته، فيخرج من معتكفه لما لا بد له منه أو لما له فيه حاجة، كالموظف يخرج من معتكفه إلى وظيفته ثم يرجع إلى معتكفه، فهذا من الخروج خروج ذوي الحاجات، والله أعلم. يقول: ما حكم إهداء ثواب ختمة القرآن أو أي عمل صالح للميت؟ هذا مما وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أعني قراءة القرآن أو بعضه وإهداء ثوابه للميت، ولم يشرعه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما شرع لنا للأحياء أن يتثاوبوا بعملهم للميت في الأمور الستة التي سبق التنويه عنها، وهي أولا وأعظمها وأنفعها وأيسرها عليك أيها الحي: الدعاء والحج والعمرة وقضاء الديون والصدقة وقضاء الصيام الواجب وما سواه من سائر أعمال البر والقرب، فلا تهدى للميت. ومنها ما أجمع العلماء على عدم إهدائها كالصلاة، لو تصلي وتهدي ثواب صلاتك لميت هل يقبل؟ بإجماعهم لا يقبل. والتوحيد لو يموت ميتك ولم يشهدها لو تتشهد عنه هل تقبل؟ لا تقبل، والله أعلم. أودعت مبلغا في أحد البنوك يضاربون فيه ويودع لي أرباح شهرية ورأس المال موجود باستمرار ما يؤخذ منه وبإمكاني السحب والإيداع فيه في أي وقت، هل عليه زكاة؟ السؤال له جهتان، الأولى الزكاة، نعم واجبة الزكاة فيه بالاتفاق سواء كان المبلغ وديعة أو كان المبلغ مشاركة ففيه الزكاة، وكونهم يضاربون فيه وهو باق على أصله لم يختلف، هذه شكة في هذه المضاربة كأنها والله أعلم من حبائل الربا حتى تكثر ودائعهم ويستفيدون منها كثرة بالإقراض والمداينات، فإن كان الواقع كذلك فهذه المساهمة وأرباحها من الربا والله أعلم. وإن كانوا يضمنون رأس المال لك يضمنونه في الغالب الأعم بحذاقتهم في الاستثمار والتجارة ويعطونك الأرباح وأنت شريك في الربح والخسارة أولا والربح ليس ثابتا وإنما متفاوت فهذا داخل في عموم المضاربات والاستثمارات التجارية فلا بأس بها والله أعلم. وإن كنت شاكا بين هذا وهذا فاترك ذلك لله يعوضك الله جل وعلا خيرا منه والله أعلم. يقول ما حكم النوم خارج المسجد للمعتكف عند إقفال المسجد وفي الصباح بعد الشروق وهل يؤثر على اعتكافه؟ إذا كان ينام في عند باب المسجد وفي ثيابه فهو داخل في الاعتكاف، أما إذا أغلق المسجد وذهب ينام في بيته فليس هذا باعتكاف والله أعلم. يقول ساهمت في شركة عقارية في أرض لعمارتها شقق سكنية ثم بيعها، كيف أخرج الزكاة لأن مدة البناء سنتان ويصعب تقييمها بعد عام؟ لا ما يصعب، لكنك استصعبته وأرجو ألا يكون الاستصعاب لتهرب من الزكاة. اشتروا أرضا وأنت مساهم فيها ثم بنوا فيها الأساسات فصار البناء بعد سنة عظم، تقيم الأرض مع بناء العظم وتعرف نسبتك فيها وتزكي هذه القيمة، وإن لم يحصل البيع النهائي بالفراغ من هذا البناء في كل سنة يعرفها الخبراء. لماذا هناك الخراصون؟ من الخراصون؟ يخرصون التمر، كذلك في العمارات والأبنية وسائر التجارات فيها خراصون يقدرونها قيمتها قبل وبعد، وهذا ليس بصعب والحمد لله والله أعلم. يقول حصل علي حادث قبل دخوله المعتكف والسيارة تالفة ولله الحمد، هل إنجاز إجراءات الحادث في المعتكف عن طريق الجوال يقطع الاعتكاف ومنه التأمين؟ الجواب لا، ولا يعد هذا من البيع والشراء، كما لو طلبت أيضا عبر التطبيقات وأنت في المعتكف وتسلم القيمة خارج المسجد لا يعد هذا الطلب بيعا وشراء، إنما البيع والشراء في المعاوضة استلام السلعة ودفع القيمة والله أعلم. كم نأخذ يا أخواني؟ تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد، نأخذ ثلاثة عودنا عادة، عود عادة ولا تقطع عادة، صارت خمس. طيب يقول آتي إلى هذا المسجد من صلاة العصر أبي أريد أن أحصل على الصف الأول ولكن أجدها قد حجزت فكيف أحصل على فضل الصف الأول؟ حصلت عليها بمباركتك وبتقدمك وربي يعلم نيتك، فإذا وجدتها قد ملئت أو حجزت بغير وجه حق فدعهم، ولك الأجر الذي نويته من ربك سبحانه وتعالى. لا تفسر عن ساعديك وترينا قوتك، إنما اضبط أعصابك، فليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند إيش؟ عند المضاربة والمغاضبة. اضبط نفسك، إنما جئت تريد أجرا، فلا تخرج من باب المسجد وقد حملت على ظهرك أوزارا. والله أعلم. ما حكم ما يسمى بالشركة بين اثنين أو أكثر، بحيث يضعون مالا كل شهر ويأخذه كل واحد، والشهر الثاني يأخذه الثاني والثالث هكذا؟ هذه المقامرة في الشركات، يكون فيها الربح على قدر النسبة المشاعة المرضية بينهم، والوضيعة على رأس المال. فقد تربح في هذا الشهر 100,000، وفي الشهر الثاني 50,000، وفي الشهر الثالث تخسر. وهذا هو الغبن، وإنما أرباح هذه المساهمات تكون مشاعة على نسب يتراضونها. والله أعلم. هل الخروج إلى ساحات المسجد يبطل الاعتكاف بدون سبب؟ الساحات نوعان: أسياب المسجد، لا هذا منه، كما في حوشه وسطحه وفنائه، وأما الساحات لا، الخارجية التي وضعت حول المسجد، فليس الخروج إليها من الخروج في المسجد، وإذا خرج بدون سبب فهذا يؤثر في اعتكافه، لأنه خرج من معتكفه لغير حاجة. والله أعلم. هذا السؤال رقم كم اللي أخذنا؟ هذا الثالث وهذا الرابع. امرأة تعالج بالعلاج الكيماوي لورم فيها، فقال لها الطبيب: لا تصومي ولا تعلم متى تتعافى، فهل عليها الصوم أو ماذا تفعل؟ يجوز لها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، لأنها من ذوات الأمراض المزمنة الذي يسميه الفقهاء رحمهم الله بالمرض الذي لا يرجى برؤه، فتطعم عن كل يوم مسكين، ولو عافاها الله في المستقبل فقد أدت ما عليها، لقول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، في قراءة: وعلى الذين يطوقونه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي في الشيخ الكبير والمريض، لا يستطيعان الصوم يطعمان عن كل يوم مسكينا. ولو عافاهم الله في المستقبل فلا حاجة إلى الصيام، اكتفاء بما أدوه من الإطعام. والله أعلم. كيف أجمع بين قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وبين الحديث: أنا عند ظن عبدي بي؟ الجمع إنما يكون يا أخواني بين ما هو متعارض، ولا تعارض بين الآية وبين الحديث القدسي، بل لهذا مقام وهذا مقام. فالآية مقامها الأول أنه لا يعجب بعمله ولا يغتر به ولا يقطع بأن الله يقبله منه، والحديث أن يحسن الإنسان بالله ظنه مع إتقانه لعمله وقيامه به على الوجه الشرعي الصحيح الذي يحبه ربي عز وجل من عبده. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.